الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 29 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات المتحدثة والسامع بحوله وقوته وجوده وكرمه. تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرثت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، إلى آخر الحديث. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها اشتملت على 3 أوصاف: أنها بليغة، وأنها قد وجلت من القلوب أي تحركت واضطربت، وأن العيون قد ذرفت منها أي دمعت. وتكلمنا ثانياً عن الوصية التي طلبها الصحابة وحرصهم رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم حينما شعروا أن هذه الموعظة موعظة مودع، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن فيها واجتهد، وإما أنه قد ألمح في أثناء تلك الموعظة أنه سوف يودعهم صلوات ربي وسلامه عليه، فنصحهم نصيحة أيضا بليغة ووجيزة منه صلى الله عليه وسلم الذي قد أوتي جوامع الكلم. وتحدثنا ثالثا عن قوله: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين. وتكلمنا أخيراً رابعاً عما يتعلق بالجماعة، وأن الحذر من البدعة، وأن من أحدث في هذا الأمر مما ليس منه فهو أمر مبتدع ومردود لا يقبل منه. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وإرادته أن نتكلم اليوم عن الحديث 29 من 40 النووية. قال رحمه الله تعالى: عن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بأبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتحدث به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحديث أيضا عند ابن ماجة والنسائي بأسانيد فيها ضعف، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال أنه حسن صحيح لمجموع هذه الطرق التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن هذا الحديث بحول الله وقوته من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بالسؤال العظيم الذي سأله معاذ بن جبل، والأمر الثاني ما يتعلق بتقسيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأعمال إلى فرائض ونوافل وإلى أصول وكليات، والأمر الثالث ما يتعلق بعظم شأن الصلاة الذي دل عليه هذا الحديث، والأمر الرابع ما يتعلق بخطورة اللسان وخطورة حصاد اللسان، وأنه أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم هو حصائد الألسنة. أولاً ما يتعلق بالسؤال الذي سأله معاذ بن جبل، سألك النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين ولكنها كلمتان عظيمة. قال في حديث آخر لرجل آخر سأله نفس هذا السؤال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد أوجزت المسألة إلا أنك قد أعظمت وأكثرت، حينما سأله عما يدخله الجنة، والحديث عند الإمام أحمد. فهذا السؤال العظيم يتضمن الهدف والغاية التي خلق إليها الناس، وهي دخول الجنة والبعد عن النار. وقال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي أن هذه هي الغاية، وهذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب لدخول الجنة، وإلا فإنه لا أحد يدخل الجنة ولا أحد ينجو من النار إلا بفضل الله وبكرمه وجوده وإحسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي إن يكون العمل مقتضيا ويكون العمل هو الذي يدخله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال تدخل الجنة، يوافق قول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي أن الأعمال سبب لدخول الجنة، وإلا فإن الباء في قوله بما كنتم تعملون ليست باء المعاوضة وليست باب الجزاء، وإنما هذه أسباب جعلها الله عز وجل لدخول الجنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الأعمال إلى واجبات وإلى فرائض، وهي الأركان الخمسة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا يتضمن شهادة أن لا إله إلا الله بعبادة الله وعدم الإشراك به، ويتضمن أيضا شهادة أن محمد رسول الله، لأنه لا يمكن أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وهي الأركان الخمسة، أركان الإسلام التي دلت عليها الأحاديث الكثيرة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير، وهي أبواب الجنة. قال: ألا أخبرك بأبواب الخير؟ ذكر ثلاثة أبواب. قال: الصدقة جنة، الصيام جنة، أي أن الصيام جنة يستجن بها العبد في الدنيا تقيه من المعاصي ومن الآثام، وجنة أيضا يوم القيامة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فالصيام جنة فلا يخرقها في الرفث، أي أن المعاصي تخرق هذه الجنة وتخرق هذا الدرع. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة وحصن حصين يتقى به من النار. قال: الصوم جنة، هذا هو الباب من أبواب الجنة وباب من أبواب الخير. ثم ذكر: وهذا هو الصوم النافلة وصوم التطوع، لأن صوم رمضان سبق في ذكر صوم رمضان، وهذه أبواب الخير كلها من النوافل. ثم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أي أن أعمال الصالحات تطفئ الخطايا وتزيل الذنوب، وإن الحسنات يذهبن السيئات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وهو الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار، وهذا مثل حسي يبين المثل المعنوي. وذكر أيضا صلاة الرجل في جوف الليل، قال: وصلاة الرجل، أي هذه الواو وعطف، أي أن صلاة التهجد وصلاة قيام الليل أيضا تزيل الخطايا وتزيل الذنوب. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم الآيتين التي في سورة السجدة في ذكر عباد الله المؤمنين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وفي هذه الآية بيان لجزائهم وثوابهم: فلا تعلم نفس ما أعد لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم ذكر ثالثا ما يتعلق برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، وهذه أصول عظيمة من أصول الإسلام. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر هو أعلى ما يكون في الأمر، وأعلى ما يكون في الدابة هي رأسها، وعموده الذي لا يقوم الشيء إلا بالعمود، ولا يقوم الشيء إلا بعموده، وهي الصلاة. وذروة سنامه أي أعلى ما فيه هي الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد يعلي هذه الأمة إذا أقاموا جهادا في سبيل الله، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الأعداء، فإنهم يعلون ويكونون بمنزلة ذروة السنام. أما ما يتعلق بأهمية الصلاة فإنها قد تكررت في هذا الحديث في ثلاث مواضع. أولا ما يتعلق بذكر أركان الإسلام، قال: وتقيم الصلاة. ثانيا ما يتعلق بأبواب الخير، قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. وثالثا ما يتعلق حينما ذكر الأصول والكليات قال وعموده الصلاة، أي أن عمود الإسلام وعمود الأمر الذي لا يقوم إلا به هي الصلاة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية اللسان وأنه يدخل الجنة ويدخل النار، قال وألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي كل ما تقدم من هذا الحديث من ذكر أركان الإسلام وأبواب الخير ورأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل رضي الله عنه تعجب واستغرب قال يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتحدث به، إنما هي كلام وإنما هي سوالف وأمور نذكرها ونتحدث بها، هل نحن مؤاخذون بهذا الكلام وبهذا الحديث؟ قال ثكلتك أمك، أي فقدتك أمك، وهذا من الدعاء الذي لا يراد معناه وإنما تذكره العرب من باب التحفيز ومن باب أن يستمع الإنسان الذي يتلقى هذا الكلام. قال وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم، الشك من الراوي، وهذا من حرص الرواة رضي الله عنهم أن يذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعوه، فحينما شك ذكر ما شك به. قال هل يكب الناس على وجوههم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي ما تجنيه هذه الألسنة وما يكون سببا إما لدخول الجنة وإما لدخول النار، وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال في حديث آخر من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم واجعل هذا العام الهجري عام خير وفلاح ونصر للإسلام وتمكين لأهل الإسلام يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.